ارحمني يا ربي ارحمني وريح قلبي وشيل عني يا حبيبي في حضنك سكنني أنا من غيرك يا يسوع تعبان في البحر أنا والبحر غريب والكون بيدي وبحس بضيق فتعال وشوق الرجل طاري يا يسوع وديني لشط أمان.